بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت للغد. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت للغد واتقوا الله. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. نسوا الله فأنساهم أولئك هم الفاسقون. لا لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. Thank you. Yeah.

يوم يقول Thank you.